الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بكم في دار النعيم في الرضوان المقيم. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده ألهمه فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، ألهمه المسارعة والمسابقة إلى الطاعات والباقيات الصالحات، ألهمه ترك حدود الله والبعد عن محارم الله ومعاصي الله، فلا يزال العبد تقيا نقيا يخاف الله جل وعلا ويرجوه، لا يزال حريصا على الخيرات واغتنام ليالي وأيام هذه الحياة حتى يكتبه الله في عباده المقربين ويدخله برحمته في أوليائه الصالحين. لا يزال العبد صالحا هاديا مهديا مصلحا قد جعل الجنة والنار نصب عينيه، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخاف من عذابه ويرجو العظيم من جنانه ورحمته وثوابه. لا يزال على هذا الخير العظيم والفضل الجليل من الله والكريم، لا يزال على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة حتى يوافيه الأجل، فتنتهي حياته وتطوى صحيفته. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ويقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا وقد ثقل الله موازينه بالحسنات وبيض صحائف أعماله بالطاعات والخيرات، فعندها يحمد حسن الخاتمة عند الممات. إنها الاستقامة والسير على طاعة الله دون خزي ولا ندامة، إنه التمسك بالدين والعبد بالناجز على كتاب الله المبين، إنها الهداية الصحيحة والاستقامة الكاملة على دين الله جل وعلا. يوم أخذ ذلك العبد الصالح دين ربه كلا لا جزءا فصارت أشجانه وأحزانه في طاعة الله ومحبة الله، يوم أصبح وأمسى وليس في قلبه إلا الله، يوم أصبحت حياته كلها لله وفي الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك والنفس إنها الاستقامة التي أحب الله أهلها واختارهم من بين الخليقة جمعاء، اصطفى لها تلك القلوب التقية النقية التي تعظمه حق تعظيمه وتوحده حق توحيده وتجله حق إجلاله. إنها النماذج الكريمة التي اختارها الله جل وعلا فسارت في طريق محبته وسبيل مرضاته حتى خلطت بأقدامها على رياض جنته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أعظم الوصية إذا كانت بالاستقامة على طاعة الله ومرضاة الله. إنها الوصية التي نزل بها الروح الأمين على نبي الله صلى الله عليه وسلم بآية من آيات الكتاب، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك بعدها أبدا. قال الله له في كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم، خذ بهذا الدين وعض عليه بالناجب إلى لقاء الله رب العالمين، حتى إذا جاءك الموت جاءك على طاعة لله ترجوها أو محبة من الله تلتمسها. وما زال الأخيار يوصي بعضهم بعضا بالاستقامة على سبيل الكريم الغفار. فإذا أراد الله أن يرحم العبد رزقه هذه الاستقامة الكريمة التي وصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ووصى بها قبله أنبياء، فقال لنبيه موسى ومعه هارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما على الدين وطاعة الله رب العالمين. ولما وصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجليلة الكريمة وعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في شؤونه وحياته، فكان مستقيما لله بقلبه وقالته. استقام لله بقلبه، توحد الله حق توحيده وآمن به صدق الإيمان، وما زال عليه الصلاة والسلام على خصال الجزل والخير والإحسان، حتى أتاه رسول الواحد الديان فقال عندها: اللهم الرفيق الأعلى. أيها الأحبة في الله، إنها الوصية الكريمة التي وصى بها الله جل وعلا عباده الأخيار. فكل من التزم بدين الله فإن الله يدعوه إلى الاستقامة إلى الممات. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء: أي استقيموا على الطاعات وأكثروا منها حتى إذا جاء الأجل جاءكم وأنتم على الإسلام والطاعة. وكما وصى الله جل وعلا عباده بالاستقامة، وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستقامة، فما رقى منبره صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يذكر القلوب بها ويقرأ الأسماء بحقها، كما صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالاستقامة. وفي هذه الليلة المباركة نعيش مع شاهد من تلك الشواهد ومع معلم من تلك المعالم. يوم قبل ذلك الصحابي الجليل على ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه أشجان وأحجار يريد أن يبثها ومسائل يريد أن يعرف حكمها، فأخرج ما في قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا عظيما تضمن قولا جليلا كريما. قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك أبدا. قل لي في الإسلام يا رسول الله يا من بعثك الله بالرسالة والنبوة فأعلى بالرسالة قدرك وبالنبوة مقامك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا السؤال العظيم الكريم جاءه الوحي من السماء بكلمتين عظيمتين جليلتين كريمتين جامعتين مانعتين. جاءه الوحي من السماء لكي يجمع الإسلام في هاتين الكلمتين، لكي يسمع الأخيار وصفوة عباد الله الأبرار قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسلام الذي بعث من أجله. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله، قلها في قلب يعتقد معناها ولسان يلفظ بها وجوارح وأركان تحققها. الإيمان اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فكانت الكلمة الأولى هي قاعدة لإسلام وهي المتضمنة لمصالح الأمام. القاعدة الأولى في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعتقد الإنسان معناها وأن يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها بجوارحه وأركانه. قل آمنت بالله، هذا الإيمان الذي من أجله خلق الله الليل والنهار ومن أجله أظلم العشي وأضاء الإبكار، هذا الإيمان الذي من أجله كان هذا الوجود حتى إذا رأيته قلت لا إله إلا الله الواحد المعبود، هذا الإيمان الذي هو أول الإسلام، هذا الإيمان الذي يؤمن به الإنسان من قرارة قلبه لكي ينال سعادة الدنيا والآخرة. فلا إله إلا الله يوم يعتقد الإنسان أن لا خالق إلا الله، ولا إله إلا الله يوم يعتقد الإنسان أن لا رازق إلا الله، ويوم يعتقد أن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إيمان، حينما يعتقد الإنسان معنى هذه الكلمة فيبدأ بتوحيد الله في ربوبيته، الله رب كل شيء ومليكه، توحده في الربوبية. حينما تعتقد اعتقادا جازما أنه خلقك فسواك وفي أي صورة ما وفي أي صورة شاء خلقك عليها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تعتقد أن لا خالق إلا الله، لقد كنت يوما من الأيام في حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، خلقك الله من ماء مهين جعله في قرار مكين إلى قدر معلوم، وصدق إذ يقول فقدرنا فنعم القادرون. خرج العبد لطفا فيها ملايين الحيوانات غيره، ولكن الله شاء أن تحيا أنت وأن يموت سواك. خرجت هذه النطفة الوحيدة وهذا الحيوان الوحيد والتقى في اللقاح في ساعة لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ورقن في غيظ الرحم في ساعة يقف الأطباء والحكماء حيارى لا يعلمون شيئا مما يدور فيها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه لا إله إلا هو. هذه اللحظة التي يغيظ فيها الرحم لما بلغ الطب من الدقة والمعرفة لا يستطيع أن يعرف حال النفس فيها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ. إذا غاب الرحم على هذه النطفة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ثم سبحانه ما أعظمه وما أجل شانه، خلق وجهك فشق سمعك وبصرك وتبارك الله أحسن الخالقين، فخلقك طورا بعد طور في ظلمات ثلاث: ظلمة المشينة وظلمة الرحم وظلمة البر، لا يعلم أمرك إلا الله جل جلاله. وساق لك الطعام والشراب فسقاك وأطعمك جل جلاله وتقدست أسماءه. الله خالق كل شيء، فتوحد الله جل وعلا يوم تعتقد أنه لن يخلق أحد غيره. إياك أن تظن أن الطبيعة خلقت، إياك أن تظن أن الحياة أوجدت، فلا خالق إلا الله. الله خالق كل شيء، فكل ما حولك من حركة أو سكون فالله خالقها، والله يعلم أمرها قبل خلقها جل جلاله. فخرجت إلى الدنيا فأخرج إليك الأرزاق من بين يديك ومن خلفك فأطعمك وسقاك، وجرى ماؤه في أحشائك وأمعائك، وجرى طعامه في أحشائك وأمعائك. لو شاء سبحانه أن يكون الماء في فمك أجاجا لكان، ولو شاء ألا تستسيغ الطعام لشاء ولا معقد لحكمه، فأعطاك الماء البارد في اليوم الصائف شديد الحر لكي تشكره، لكي تحمده، لكي تذكره، فتقول لا إله إلا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعم الطعام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من من لا كافي له ولا مؤي رزقك الطعام، فحمله لك من أقطار الدنيا من المشارق من المغارب لكي تقاد إليك الثمرة على صفحات البحار، وبين السماء والأرض لك فيها رزقك ولك فيها طعمته. كل ذلك لكي تطعم الطعمة وتشرب الشربة فتقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العبد إذا طعم الطعمة أو شرب الشربة أن يحمله عليها. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول لا أحصي ثناء عليه. توحده حينما تعتقد اعتقادا جازما أن لا معاد ولا مناص من الله إلا إلى الله. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله، يوم تحيط بك الخطوب والكروب فلا مناص ولا معاد إلا إلى الله. قل آمنت بالله إذا أحاطت بك الشدائد وانهمت عليك الخطوب والمكائد، ارفع الكف إليه بشهادة أن لا إله إلا الله واسأله فإنه لا يخيب من رجاه. ناداه أيوب وقد ضاقت عليه الأرض بالهموم والكروب، يوم مسه الشيطان بنصب وعذاب فتولى عنه الأقرباء والأحباب والأصحاب فما بقي إلا باب رب الأرباب فنداه سبحانه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله دعاء وكشف عنه ما أصابه جل في علاه قل آمنت بالله إذا ضاقت عليك الأرض يوم يتولى عنك الأصحاب والأحباب وتخونك ما كنت ترجوه من الأسباب فاعلم أن لله بابا وعي باب فطرح على ذلك الباب فإنه لا يطرد عبد حل بتلك الأعتاب وكن على يقين أن أمره بين الكاف والنون وأنه يفرج الهموم والغموم فلو سألت الأرض كم أجيب عليها من دعوات فلو سألت السماء كم فتحت أبواب لتفريج الكربات ما ضاق عنها رحابه ولا أصابه هم إذ ناداه جل جلاله عبده ورجاه قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله يوم تحس ألا مفر من الله إلا إلى الله قل آمنت بالله حينما تعلم أن المآل والمرجع إلى الله قل آمنت بالله حينما توقن يقينا جازما أن الأجساد للبلى وأنها ستصير ولو بعد حين إلى الله جل وعلا قل آمنت بالله حينما تعتقد أن هذه الأجساد ستحشر وستنشر بعد أن تقدر قل آمنت بالله واعتقد أن الله جل وعلا سيبعثها وسيحاسبها ويسألها قل آمنت بالله وأنت على عقيدة من الله أن الله لا يعجبه بعثها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أمره بين الكاف والنون وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه يوم دخل الإنسان إلى تلك الحفرة المظلمة المعتمة وصار إلى اللسوس والسوس فتغيرت رائحته وتبدل منظره وفي لحظة واحدة إذا به بشر سوي لكي يقعد فيسأل ويحاسب فيسأل بين يديه فيسأل من ملكين عظيمين غليظين فلا إله إلا الله إذا انقلبت تلك الأجساد إلى ذلك المآب عند الله قل آمنت بالله حينما تعتقد أن بعد هذا السؤال نعيما أو جحيما مهانة أو تكريما يفتح للعبد الصالح من أبواب من الجنان سيأتيه الروح والريحان ويقال له لم صالحا أو يفتح للعبد الصالح بابا من النيران ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله حينما تعتقد أن الله جل وعلا سيبعثك ويحشرك وينشرك يوم يخرج الناس من الأجداث والبلى حفاة عراة غرلا فتصير الأرض مليئة بهم يقف الناس بين يدي الله جل جلاله في تلك العرصات العظيمة والمواقف الجليلة، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قل آمنت بالله، يوم تجعل هذه المشاهد نصب عينيك سيرجف قلبك من خشية الله. قل آمنت بالله، يوم تحس أن لا مفر عنها ولا محيد عنها، وأنه سيصير إليها الجليل والعظيم، وسيصير إليها المهان والكريم. قل آمنت بالله بقلب يعتقد من قرارته أن لا مفر يومها من الله إلا إلى الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله وأنت في هموم الدنيا وغمومها، يوم ظن الناس عليك بأموالهم ففتح الله لك خزائنه الملأ، فلن أصابك ضيق الدين فإن الله يقضي الديون، ولئن أصابك ضيق الدنيا وهمها فالله لها ونعم الله إن كان لها. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله فوحد الله حق توحيده، وعظم الله حق تعظيمه، ومجده حق تمجيده. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله ثم استقم. الكلمة الثانية التي يترجم بها المؤمن الصالح إيمان القلوب حينما تشع أنوار الهداية من حركاته وسكناته، حينما يصبح مسلما سلم المسلمون ليده ولسانه، إذا استقام القلب لله استقامت الجوارح لله جل جلاله. فمن استقام لله قلبه على الصدق فإن قالبه سيستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم استقم، ليستقم لسانك فلا تذكرن به عورات المسلمين. ليستقم لسانك فيكون عفيفا عن عيوب عباد الله المؤمنين. ليستقم لسانك فتكون لله ذاكرا ولله شاكرا. ليستقم لسانك يوم تمسي وتصبح وقد قضى الله عز وجل عظيم الحسنات ملئ بها ديوانك. ليستقم لسانك حينما تكون عفيف اللسان فلا يسمع الله منك كلمة لا يحبها. ليستقم لله سمعك فلا ينظر الله إليك يوما من الأيام. وقد ليستقم لله بصرك فتكون حافظا له عن حدود الله ومحارم الله، حتى إذا وقفت بين يدي الله لم تدمع بذلك عيناك. قال صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضبت عن محارم الله. ليستقم لله بصرك يوم تنظر في هذا الكون الذي ما من شيء فيه إلا وهو شاهد على أن الله عظيم واحد. ليستقم لله قدمك فتكون عامرة بالطاعات والمشي إلى المساجد وفعل الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. ليستقم لله قدمك يوم تصل بها الأرحام. ليستقم لله قدمك يوم تصل بها عباد الله فتزور أخاك لله وفي الله. ليستقم لله قدمك يوم تخرج للصلح بين المتشاحنين وتقريب قلوب عباد الله المتعابين لتستقل لله يدك يوم أخرجت منها الأموال التي طالما تصلب بها عرقك وغليت بها نفسك، فجاءك داعي الله فرأيت عورة من عورات المسلمين فأدخلت اليد ترجو ما عند الله رب العالمين، فأخرجت الأموال فسترت بها عورات المسلمين وفرج الله بها هموم عباد الله المؤمنين. إن العبد لينفق النفقة يحتسبها عند الله جل جلاله قد يكتب الله له بها رضا لا سخط بعده. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جهز جيش العسرة فضاقت عليه الركاب والأموال، والله لو شاء لأغناه، ولكنها سنة الله التي يبتلي بها من شاء من أحبابه وخلقه. ووقف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لكي يغزو في سبيل الله، فقام أمام أصحابه وذكرهم بما عند الله من الرحمات والباقيات، وذكرهم بالإنفاق والسخاء والجود والبذل والندى، فذكر الجنان وما عند الله من الكرامة والبر والإحسان. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى مال طالما أتعبه جمعه، إلى مال طالما أضناه لمه، خرج رضي الله عنه وأرضاه وقد أثرت فيه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى تجارته إلى كنزه وماله، فهان عليه ذلك الكنز أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال المؤمنين الصادقين، قلوبهم رقيقة أمام آيات الله والمواعظ، قلوبهم رقيقة كأفئدة الطير إذا ذكرت بما عند الله طارت واشتاقت وحلت وعلت وتأوهت برحمة الله جل جلاله. خرج هذا الصحابي الجليل إلى ذلك المال الذي جمعه من سنوات ومضت عليه الأعوام وتتابعت عليه الليالي والأيام، خرج لكي يشتري به مرضاة الله، فحمل ذلك المال وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصب الذهب والفضة في حجره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الجود وهذا المدى، فما كان منه إلا أن أخذ ذلك المال وقلبه، فصار ينظر في الذهب والفضة ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يوم اشترى رحمة الله فاستقامت يده بالإنفاق بطاعة الله ومرضاة الله، فما أهون الأموال أمام داعي الكريم المتعال. ليستقل لله يدك يوم تشكر بها عاريا وتطعم بها جائعا. فما اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مسربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة فلا تزال منفقا لوجه الله حتى يحبك الله، فيصرف عنك البلايا ويبدد عنك الهموم والغموم والرزايا. ولا يزال المستقيمون لله ينفقون لوجه الله حتى يؤمنهم الله من غضبه وناره. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنها الاستقامة لله يوم تهون عليك الدنيا أمام داعي الله وكم في الحياة من أخيار يشترون مرضاة الله الكريم الغفار. إنه الإسلام الذي فيه الاستسلام والعبودية لله الملك العلام. يوم تضع الدنيا تحت قدميك وتضع الآخرة نصب عينيك فيستقيم لله جلالك وتستقيم جوارحك وأركانك. يوم تحس في كل يوم تطلع عليك شمسه أن لله ملكين يناديان ينادي أحدهما فيقول اللهم أعط منفقا خلفا، فيقول الثاني اللهم أعط ممسكا خلفا. وكم في عباد الله المستقيمين الذين أنفقوا أموالهم لله رب العالمين بالنماذج الكريمة. أثر عن رجل من الأخيار أنه بنى بيتا وكان هذا البيت عزيزا عليه، فلما فرغ من بنائه وشيده وخسر عليه الأموال الكثيرة جاء ذلك اليوم الذي تم فيه البناء وتمت فيه شهوة النفس ولذتها، فدخل هذا البيت فدخل ذلك البيت هو وأهله وأولاده. يقول الوالد رحمه الله نقلا عن الثقة الذي عايش قصة هذا الرجل الموفق الصالح يقول وكان غنيا ثريا موفقا للخير، يقول فلما جلسوا في البيت ومضى عليهم نهار كامل جمعهم بعد العصر وقال يا أبنائي وبناتي وأهلي كيف البيت؟ فجعل كل يثني على جمال البيت ورونق بنائه. فلما فرغوا من حديثهم قال رحمه الله إني نظرت في هذا البيت ولم أجد أفضل من أن أقدمه لآخرتي، إني نظرت إلى هذا البيت ولم أجد أفضل من أن أحتسبه عند ربي، ولكن هل رد أحد عليه المقالة؟ وهذا من توفيق الله لعباد الله الصالحين من يربي أبناءه على الخير يجدهم خير معين له على طاعة الله. يقول الوالد رحمه الله فما رد عليه واحد منهم كلمة. وخرجوا من ذلك البيت وكان ذلك في الصيف والحر، يقول والله ما أظلمت ما غابت الشمس إلا وهو مليء بالعتاب والأراضي. فمن يريد رحمة الله يبذل ويضحي، الاستقامة تريد جهاد. والله يقول في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا. الاستقامة تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى ضبط للنفس حتى يصفو الإنسان في محبة الله ومرضاة الله. تسمع الناس يخوضون بألسنتهم فتحسم اللسان وتمسك بزمامه صابرا لوجه الله محتسبا، وترى الناس يخوضون في الدنيا وأنت تخوض في الرحمات وما عند الله من الباقيات الصالحات. لهذه الوصية النبوية من الإيمان والاستقامة ثمرات، وأي ثمرات؟ ثمرات جليلة كريمة وعد الله بها أهل هذه الوصية، ثمرة في الدنيا وثمرة عند الموت وثمرة بعد فراقها والرحيل عنها. أما الثمرة الأولى في الدنيا فإن الله وعد من حقق الإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن أن يحييه الحياة الطيبة. قال الله في كتابه، يقول الله تعالى عن عباده الصالحين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي والله لنحيينه حياة طيبة. من استقام والتزم بدين الله على أكمل الوجوه وأتمها فإنه لا يخاف في الدنيا ولا يحزن أبدا، لا يصيبه خوف ولا حزن. الناس تزعج وتقلق وهو على ثبات وعلى يقين بالله فاطر الأرض والسماوات، له ربه ومن كان الله له، فأي حال وأي مقام لذلك العبد الصالح. الحياة الطيبة التي تطيب بها أقوالك وتطيب بها أفعالك فتخرج من الدنيا والكل يذكرك بخير، الحياة الطيبة التي يبقي الله لك فيها الذكر الحسن، فلا يراك أحد إلا أحبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكم من عبد صالح منذ أن تراه عينك تراه يدخل إلى قلبك دون استئذان، لأن الله وضع له القبول في الأرض. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بهذه الحياة الطيبة. تطيب حياتك حتى يكون ألذ ما يكون عندك طاعة لله تفعلها. تطيب حياتك يوم يصبح تصبح وتمسي وأشجارك كلها لله وفي الله. يحبك الله، فلا يزال الله ينعم وينعم ويتكرم حتى تبلغ أعالي الدرجات من رضوانه ورحمته. يدخلك برحمته في عباده الصالحين. فأما من أعطى واتقى وصدق ذي الحسنى فسنيسره لليسرى. أما الثمرة الثانية فإنها تكون إذا انقطعت من الدنيا يوم تنظر آخر النظرات على الأبناء والبنات وتسكب تلك الدموع وتلك العبرات. يوم تنزل عليك رسول الله تؤذنك بالرحيل إلى الله في تلك الساعة العجيبة واللحظة الرهيبة التي يؤمن عندها الكافر ويوقن عندها الفاجر. تتنزل رسل الله إلى ذلك العرش الصالح الذي استقام على طاعة الله ومرضاة الله. وكل من حضره الموت له نظرتان، النظرة الأولى أمامه والنظرة الثانية وراءه. أما إذا نظر أمامه ينظر دارا غير داره، دارا غريبة لا يدري أن يقابل فيها إلا الرحمات أو يقابل فيها إلا الدركات، فيخاف ويجد جلاله لا يدري أن يصاب برحمة الله أو يصاب بنقمة الله وعذاب الله. وأما النظرة الثانية فينظر إلى الذرية الضعيفة إلى الأبناء والبنات، ينظر إلى الزوجات والآباء والأمهات، يقول من يستر عورتهم بعد الله جل وعلا إذا خرجت من الدنيا، من يطعمهم إذا جاعوا بعد الله، ومن يقوم على شؤونهم وهمومهم وغمومهم. ولذلك ذكر الله في كتابه أن من ترك اليتيم وراءه فقد خلف ذرية ضعفاء. تلك الذرية التي إذا نظر الإنسان إليها أصابه الحزن فلا يدري كيف يكون حالهم. لكان من أولاد كانوا في عز وستر وغنى طلبهم الموت فانفضحت عوراتهم وكشفت أعراضهم وتبدت للناس حقائق أمورهم. فلذلك يخاف الإنسان لأنها سنة واحدة فيها، لا يدري كيف يكون الحال وكيف ينزل إليه وهو في سكرات الموت يوم تولى عنه الضعيف والضعيف يبشره بما عند الله من الرحمن. يبشر فلا خوف ولا حزن بعد اليوم. فاشتاق إلى لقاء الله. ألا تخافوا من هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، فلا تحزنوا على الذرية، نحن لهم نحن أولياء بالحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قيض الله موسى عليه السلام والخضر إلى جدار يتيمين، قال الله فيهما: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال بعض العلماء: وكان أبوهما صالحا الجد السابع لليتيمين. فلا إله إلا الله، ما أكرمه وما أوفاه. أكل بها من ثمرة. والله لو خير العبد عندها أن يرجع إلى الدنيا لاشتاق إلى ما عند الله. يوم يبشره الله بالرحمات وما عند الله من جديد الفضائل والنوائل والمكرمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بجعلات أجل لحظات في عهد المصير إليك. اللهم اجعلنا من الذين صارت لهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. أكرم بها والله بالخاتمة يوم يختم على الإنسان بخاتمة الحسنى ويصير إلى الله جل وعلا. الله يبشرك أنك ستلقى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشرهم يوم لقائي وكم لهم عند الله من رحمات وكم لهم عند الله من جميل الفضائل والمكرمات. أما الثمرة الأخيرة فهي في يوم تشهد فيه الأبصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يوم تخلو القلوب من هموم الدنيا ولم يبق إلا هم النجاة من الآخرة. أفئدتهم هوى فارغة ليس فيها إلا هم الآخرة. فإذا صار الإنسان إلى ذلك الموقف العظيم بين يدي الديان ونادى مناد الله بتطاير الصحف جاء ذلك العبد الصالح المستقيم. والناس في حيرة لا يدري أحدهم ينال كتابه باليمين فيكون منعما مع أولياء الله الصالحين أم يناله بالشمال فتكون له سوء العاقبة والخزي والمآب. نعوذ بالله الكريم المتعال حتى إذا تطايرت الصحف وطارت معها القلوب نال ذلك العبد الصالح كتابه. وإذا في ذلك الكتاب من الحسنات وعظيم الخيرات والبشائر من الله جل وعلا فطاح في الأولين والآخرين ها أقرأه كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذه هي الثمرة الأخيرة يوم يضرب العبد بقدمه على متن جهنم والناس من أمامه ومن خلفه فيها يتدارسون. فصار إليها فقالت له النار جد يا مؤمن فقد كاد نورك أن يطيع نهدي. وما يصير على الصراط كالبرقي أو كأداوي بالخيل أو كالريح المرسلة. وما يصير في لحظة واحدة دفعته فيها الصالحات دفعته فيها الركعات والسجدات دفعته فيها الحسنات والبرقيات والصالحات. فمضى وهو يزن على أرض النور لا خوف ولا حزن ولا هول من النجوم حتى إذا مضت عليه تلك اللحظة خلف جدرة جهنم وراء ظهره واستقبل الجنان أمام عينيه. وصدق به قول الله ومن زهد عن النار وادخل الجنة فقد إنها الثمرة الحميدة يوم يخفق بالخدم الأولى على عتاب الجنان فتتلقاه ملائكة الرحمن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم يفتح باب الجنة فيفتح لهذا باب الصلاة ويفتح لهذا باب الصدقات ويفتح لهذا أبواب الصيام ادخلوا الجنة هنيئا بما كنتم تعملون ادخلوها بسلام آمنين. اللهم نسأل الله العظيم وقل عزك بإسماء الأسرار والسلوكين لنا سلوكين الكريم لجعلنا ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك بإسمائك الحسنى أن تؤمننا من خطبة يوم الوحي وأن تحفظنا مع كل بر سعيد. اللهم أتمنا من خطبة يوم الوحي أحفظنا مع كل بر تقي سعيد. يا أهل أنت الرقيب وأنت الشهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. وأيد على كل ما قاله في موازين حسناته وأن ينفعنا بما قال وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. السؤال الأول يقول أنا شاب أريد أن ألتزم وأكون مع الصالحين أن ألتزم مع وجود الفتن وكثرتها خصوصا في هذا الزمن. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أعلم رحمة الله أن الله جل وعلا هو الهادي وأن الله إذا هداك فتاك وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه فمن شاء لك الهداية فلن تضل بعدها أبدا. رحمك الله انج بنفسك قبل أن تدهمك سكرات الموت وعندها يحصل للعبد الناقص الندم والخوف. يقول يا حسرة على ما قدر ألا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الله الله أنت فرطت في جنب الله عليك نفسك أن تنجو بها واجتهد وجاهد في النجاة من الفكر والمحن واستعن بالدعاء فإن الله يدفع بالدعاء البلاء وهو أن يعيدك من الفكر والمحن ما ظهر منها وما بطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في الصحيح اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وذكر الله عن عباده الأخيار وكثرة خلقه الأبرار أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا هذا ما أهون الفتن والمحن إلى هونه الله عليه وما أحقرها إلى حقرها الله في عينه. والله إن العبد يكون شقيا مريدا بعيدا عن طاعة الله بعيدا عن محبة الله ومرضاة الله فيقلب الله قلبه في طرفة عين إلى عبد من عباد الله الأخيار. وسبحانه حمل عمر رضي الله عنه السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه الله إمام رحمة وخير للمسلمين. قال ابن مسعود رحم الله عمر لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة للمسلمين. اعلم أنك إن اهتديت وأقبلت على الله أن الله يؤذن الإقبال منك أقبل على الله واستعن على الفتن والمحن بالله واحمد الله. أقبل على الله إقبال الصادقين فإن الله يقلب قلبك على طاعته ومرضاته تبارك الله رب العالمين. ولا تخش إلا الله ولا تخف إلا من الله وكن مع الله ولا تجاهل فإنه نعم المولى ونعم النصير والله أعلم. يقول أنا شاب أحضر مجالس الذكر وأسمع المواعظ بواسطة الأشرطة ولكن أشعر أن إيماني ينقص وعيناي لا تبرقان الدموع من خشية الله، فما هي نصيحتكم وفقكم الله؟ أفضلها أن تضرع إلى الله بكل عواطف السابقات من كل قلبك أن يلين قلبك، وقل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة، واحسن الله أن يعيدك من ظلمة القلب ومن قسوته. يا هذا تفقد ما بينك وبين الله من حدود الله ومحارم الله، فإن حدود الله إذا انتهكت طبع على قلوب أصحابها ولا يفقهون إلا قليلا. يا هذا انظر إلى الرحم وقلها وظلها بجنانها، انظر إلى الوالدين وبرهم فكن بارا بهما، لأن الله أن يلين قلبك ببرهما. انظر إلى اليتيم وامسح براسه، فإن ذلك يلين القلب لله جل جلاله. فإن هذا القلب إلا القسوة فخذه إلى منازل الغابرين، وأقمه على قبور الناظرين، وقل يا نفس أما تستعدين، قم على تلك القبور واذكر أهلها وما هم صائرون إليهم هزلا. فإن الله أن يلين قلبك له، فإن أبى فخذه إلى المرضى واصنع إليهم وهم يتأوهون، وانظر إليهم وهم يتقلبون يتمنون، ثم اذكر عافية الله جل وعلا عليه ليقطع بذلك قلبه ويدل عند ذلك جنانه. وأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم قلبا فاتحا، ثم خذ بذلك القلب إلى الآيات والعبادة، وذكره بكلام الله جل جلاله، فإن الله جل وعلا يسر القرآن للذكر فهل أنت مذكر؟ خذوا إلى هذه الأمور التي تعين على نور القلوب، ولعل الله جل وعلا أن يمن عليك برحمته وختاما لا تيأس من رحمة الله ورحمة الله، ولعل العبد أن يأتيه القرب قريبا من الله. يقول أنا رجل مكلف بأمر الناس للصلاة، فأطوف عليهم ثم تفوتني الصلاة فأضطر للصلاة في سكن. الله أعلم أن هذه المسألة فيها قول لطائفة من العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إذا طلب منه ذلك، أما إذا كان من نفسه يترك الجماعة ويذهب بالجسم على الناس فإن وجد غيرك فلا تفعل ذلك. ومن رأيته يتخلف عن الجماعة فزره بعد الصلاة وذكره بالله جل جلاله، إن الصلاة فرض عين ولا يجوز التخلف عن الجماعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء لأعمى عليه قطر الظلمة والسيل والمطر؟ قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لأعمى، كيف أجد لك أنا العبد الحقير رخصة؟ فلذلك احرص على إجابة داء الله، ولكن من نسك تسجيل الناس بالصلاة وأمرهم بالصلاة فإنه يكون الأمر في حقه فرض عين، واغتفر العلماء تخلفه عن الجماعة بمكان مصلحة أعظم. ولهذا أصله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الصلاة بالسلك بين حيين من بني عوف، كما في الصحيح عنه قالوا: قراء مصلحة الجماعة. ولذلك قالوا: قد يشرع لأمر الناس وتنبيه أن يدخل عليهم، وأما بالنسبة لأفراد الناس فهم مطالبون بشهود الجمعة والجماعات لا يتخلفون عنها إلا بعذر شرعي، فإن النداء سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكينه في لحمه فلم يتم قطع ذلك اللحم بالسكين أبناء الله. الصلاة منبع الفلاح والرزق والصلاة. ولذلك قال الإمام إبراهيم النخعي أحد أئمة السلف: كان إماما ورعا آية في الورع والزهد، وكان إليه المنتهى في الفقه والورع. يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من ثلاثة. أليس من المدركين الدرجات العالية؟ الصلاة هي المرتبة العظيمة والركن الجليل والمنزلة الكريمة. وكان السلف الصالح يمضي على الواحد منهم 20 سنة و40 سنة لا يتخلف فيها عن الصف الأول قبل عن الجنة. ونسأل الله العظيم أن يملأ قلوبنا إعظاما لهذه الشريعة. اللهم آمين. وما ذلت الأمة ولا هانت إلا حينما أضاعت هذا الفرض العظيم. ولذلك ذكروا أن الناس كان إذا أذن المؤذن لا يتخلفون عن الجماعة، وكانوا يقطعون أعمالهم قبل النداء. فلما قتل عمر رضي الله عنه حصل بعض الشيء من التخلف. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس يأتونها أدبارا، ما كانوا يعرفون الجماعة الثانية من حرصهم على الجماعة الأولى. وكان الرجل إذا فاتته الجماعة الأولى يجلس يبكي كأنه فقد أحد أبنائه وولده. كانوا يعظمون الدين، ولذلك عظم الله أمرهم ورفع الله قدرهم وعطر الله سيرتهم لما عظموا هذا الدين من كل حروبهم. الصلاة أمر عظيم، لذلك ينبغي للإنسان يحفظها وأن يتم ركوعها وسجودها. فلئن فعلت ذلك صعدت إلى السماء وعليها نور وقالت: حفظك الله كما حفظتني. ولا يقع الإنسان في فحشاء ولا منكر إلا إذا قصر في شيء من الصلاة، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل من وجد من قلبه ليلا إلى شهر أو إلى معصية فليعلم أن حقا من حقوق الصلاة في الله. وجرد من اليوم احرص عليها وأتم طهارتها وركوعها وسجودها وأد حقها كاملة، إن الله يحفظك حتى في أهلك ووالدك. وكانوا يقولون: إن الله أدخل قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا: أدخلها الله في المشاكل الزوجية. قالوا: لأن الغالب في الإنسان إذا حفظ الصلاة أن الله لا يسيبه في أهل الزوج. وكانوا يعرفون أثر الصلاة في تغير خلق الزوجة على الرجل. الصلاة عظيمة ومقام كريم. وأثر عن بعض السلف أنه مكث أكثر من 30 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له: بلغت أكثر من 30 عاما وأنت تعم، أو 20 عاما وأنت تعم، ما سهوت في صلاة قط؟ قال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. الإنسان يعظم هذه الشعيرة ويعطيها حقها أنها تؤمن الخشوع. وجرب إذا حرصت قبل النداء أن تأتي المسجد وتقرأ القرآن لتحافظ على أداء الصلاة على أتم الوجوه وأكملها، تجد بهدايتك أثرا وتجد بالتزامك أثرا، وتجد أنك تلتزم وتأخذ الإسلام بقوة وتأخذه كما ينبغي أن يؤخذ. فنسأل الله العظيم أن يقبل عبد الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، يجعلنا وإياكم ممن حفظ الصلاة وحافظ عليها عند أهل الزمان. يقول: أنا رجل كبير وصاحب عائلة، ومع ذلك لا زلت ألعب الورقة حتى وقتا متأخرا من الليل، فما حكم ذلك؟ ابن آدم ضعف بدنه وبيض شعره، استحي من الله أن الله يستحي منه. ابن آدم جاءك النذير وقرب الرحيل إلى الجليل الكبير، أما تستحي من الله صلى الله عليه وسلم؟ تدير السن تلعب الورق وأنت على صفاء حفرة ينقضي عندها أجل، أما تستحي من الله جل جلاله؟ أما تخشى أن يسلبك الله عافية؟ الناس مرضى يتأوهون يتمنون العافية التي أنت فيها، وأهل الفجور في همهم وغمهم، والله لو سئل أحدهم عن أعز شيء يتمناه لتمنى تسبيحة أو استغفارا أو تجارة في صحيفة العافية، وأنت تلعب بالورق. يا هذا، إن لم تتق الله في نفسك فلتحملن وزرها وزرها. فلئن رآك الصغير واقتدى بك حملت أحد. فاتق الله، اتق الله وخف الله جل جلاله. إن لعبك بالورق ينبئ عن غفلة. فأيقظ نفسك قبل أن توقظك الموقظات. أيقظ قلبك قبل أن تأتيه طائعة من الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فاتق الله أطيع الناس وقف من الله جل وعلا، فإن لك يوما بين يدي الله تتحدث فيه هذه اليد بما لا يدرك الله. أسرك لو أنك قائد حافيا عاريا بين يدي الله جل جلاله وقال الله لك يا عبدي، لو قال لك يا عبدي ألم أنعم عليك بالصحة والعافية ليلة كذا فكيف قضيتها؟ أيسرك أن تقول قضيتها من عبد الله؟ الناس يتسابقون إلى أعالي الدرجات، يتسابقون في الجنان والرحمات، يخرجونها وهم مصدر سجود لله الله في تلك الساعات، يتخوضون ما فيها من الرحمات، فيشترون ما عند الله من المرضات وانتهى بذلك. أي خسارة، أي خسارة مما في هذا الإنسان. وكل كفر الله يجبره، وما لكفر قناة الدين جبران. مضت عليك الليالي وليأتين عليك يوم تنشر فيها في ديوانك تلك الأفعال التي فعلتها. فاتق الله جل وعلا ونادي نفسك نداء الملامة والعتاب، وأقسم على الله جل وعلا وأرض بالأرواح بالأوراق، وخف من الله يوما أن تبت فيه الساق بالساق، واعلم أن لله خطوات وأخذات، فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا وإياكم من أهلها. والله تعالى يقول: وكثيرا ما تصدرت الأسئلة بهذا بهذه الكلمات، نشهد الله على محبتكم في الله. أما بعد، هناك قلوب تناثرت وتقاطعت وتباغضت في غير ذات الله، فهل من كلمة تقارب بين تلك القلوب وتوجهنا أفادكم الله؟ أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبي وقلبي، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا في هذا الحب في دار إكرامه، وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك المسلم. حقيقة الناس جزاك الله كل خير، فإن الناس أغلق عليهم شكل الدنيا ومحنها حتى تقطعت الأرحام في الدنيا، وأصبح الرجل يعادي أخاه، يعادي صديقه وحبيبه، بل يعادي أخاه وقريبه من شكل من الغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان السلف الصالح يخرج الرجل من ماله وزرعه وأرضه لأخيه في الله ولله قربة يحتسبها عند الله. وأنت تقاتل أخاك على شكر من الأرض، شكر من الأرض أعز عليك من أقوة الإسلام، شكر من الأرض تستبيح به أرض المسلم فتتكلم فيه في المجالس آناء الليل وأطراف النهار، تصلي وتصوم وحسناتك لأخيك. فاتق الله، إن هذه القلوب التي استولت عليها الغفلة وتفرقت ينبغي أن تقرع بقواعد التنزيل، وأن تذكر مقامها بين يدي الله العظيم الجليل. إن الدنيا أحقر من أن تفرق بين عباد الله المؤمنين، وهي أهون من أن تقطع أواصر عباد الله المؤمنين. اتق الله، اتق الله يا من بليت بهذا الكلام، ألا وإن من أسباب الخسارة والفشل كثرة النزاع. إن الله يقول: ولا تنافع المتفشل، الفشل مقرون بالنزاع. ولذلك قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم. عند القراءة والقراءة ما نكون مؤمنين حقا إلا بالمحبة والرحمة، فإن الله وصف المؤمنين بقول رحبا رحبا، فمن كمال إيمانك أن تكون رحيم مع أخيك، يعطيك الدماء يعطيك ابن العم، يقول لك كيف تتعرف الدعاء لله؟ أتركها لله لا لزيد ولا عم، يأتيك يقول لك أنت دليل فقم معك ولكن لله، أنت ضعيف ولكن لله، أنت جبان ولكن لله. ما أستطيع أن أقطع كفي على مسلم، ما أستطيع أن أطلق لساني على مسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يديه. تستحي من الله أن ينظر الله إليك وقد حفظت قوة الإيمان بشيء خطير من الدنيا ولا بلغ الملايين. الدنيا تحت الأقدام، إذا ذكر الإنسان قوة الإسلام فإن الصحابي تنازل عن زوجته شجت وقال: إن لي زوجتين عبد الرحمن بن عوف، انظر أيتهما أكذب في عينك أطلقها وأحبها. الزوجة تهون أمام الأخ الله لله، لأن الزوجة محبتها للدنيا، ولكن الأخ لله وكلاه محبته للدنيا والآخرة. ولا يزال معك، ولعله أن يشفع يوما من الأيام لك فتجد من المال بسبب مغلبة البيع قومي الله بسبب الله أن نتق الله في هذه الأخوة التي تشتكي إلى الله. ثم الوصية الثانية أوصي الأخيار أن يقوموا برسالتهم بالمجتمع. كثير من كبار السن تخلفوا عن هذه الأمانة والمسؤولية. نحن ننتظر من كبار السن أن يجمعوا شمل المختلفين. كثير من المشاكل نسمعها في المحافل في غيرها من دور من الدور المختصة بالمشاكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.